للضجاع, ولأنه يعني نزل عليها وقعد وانحنى حتى قبلها, يعني فهو رأى الذي الفعل الذي قد حصل قبل الحجاب. قبل الحجاب, لأنه يقول دخلت مع البكر أولا. صحيح, قبل الحجاب, يعني مقصود أنه كيف رأها يعني من ناحيته أجنبي. نعم, هذا كان قبل الحجاب, لأن هذا أول الهجرة. قال رحمه الله تعالى: باب في قبلة اليد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه وذكر قصة قال: فدنونا, يعني من النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقبلنا يده. ثم أرد أبو داود ما في تقبيل اليد, وتقبيل اليد جاء ما يدل عليه, تقبيل اليد جاء ما يدل عليه, لكن لا ينبغي أن يعني يتخذ ذلك عادة, لأن ذلك قد يؤدي إلى إلى إلى اغترار الشخص الذي يحصل له ذلك, وكذلك أيضا الغلو في الشخص الذي مثل ما يحصل الآن عند كثير من الصوفية وبعض الصوفية, يعني كل واحد يعطي الناس يعطيهم يده فيعني يتواردون عليها ويتعاقبون عليها وكأنهم يتعاقبون على يعني أمر مطلوب أن التعاقب عليه. فتقبيل جائز, جاء ما يدل عليه اللي تقبيل اليد. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر قال إيش؟ قال ذكر قصة فدنونا منه فقبلنا يده. نعم, فقبلنا يده, هذا محل الشاهد. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير. زهير بن معاوية, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. لا, ها, يزيد بن أبي زياد. ويزيد بن أبي زياد الضبعي. ها, يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم, هذا ضعيف. والثاني فيه يزيد الثاني فيه, لا هذاك لعله أنا أخطأت. لا هو بس, لا هو هذا يزيد. نعم. بن أبي زياد ضعيف, أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث في إسناده هذا الرجل, وقد ضعفه الألباني ولكنه له شواهد, ومن الحديث الذي سيأتي الذي في تقبيل اليد والرجل, فإن تقبيل اليد شاهد له, وأما تقبيل الرجل الذي انفرد به ف يعني ذاك الحديث يكون معلول, يكون معلولا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في قبلة الجسد. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه رجل من الأنصار قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم, فطعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاصرته بعود, فقال: أصبرني. فقال: اصطبر. قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قميصه فاحتضنه وأخذ يقبل كشحة. قال: إنما أردت هذا يا رسول الله. ثم أرد أبو داود باب إيش؟ باب في قبلة الجسد. باب في قبلة الجسد, يعني كونه يقبل يعني جسد إنسان. أورد في حديث من؟